لابد أن نعلم أولا أن هذا ليس بشيء جديد، بل هذا حدث مع كل الأنبياء. أخرجوا آل لوط من قريتكم، ما ذنبهم؟ ما خطأهم؟ ما الذي فعلوه؟ إنهم أناس يتطهرون، هذا كان ذنبهم. وأخرج موسى عليه السلام كما بين الملك جل جلاله، فخرج منها خائفا يترقب. وخرج نبيكم صلى الله عليه وسلم من أحب البلاد إليه واقفا على بابها يقول: إنك أي مكة أحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وخرج بعده أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم حين وصفهم ربنا جل جلاله في القرآن الكريم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله، إلى غير ذلك من الآيات التي بيّنت لنا سنة الله في الكون مع أهل الدين ومع أهل الإيمان. ولكن أيها الأحبة في الله، ليست العبرة بهذا، إنما العبرة في من يتلقى مثل هذه الأمور. فدائما هنالك في ديننا من يهجر، وهم من يسموا بالمهاجرين، بغض النظر عن نوع الهجرة، فهنالك هجرة مقصودة لله، وهنالك هجرة بسبب ظلم، وهجرة قصرية ليس بإرادة المرء. ولكن العبرة في من يستقبل هؤلاء. مدح ربنا جل جلاله في كتابه أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا عنهم جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. يا ليتنا نتأمل ونتدبر كلمات القرآن. يبين ربنا حال الأنصار، قال: والذين تبوأوا الدار، اللي بيسكن فيه الجسم، قال: والإيمان الذي تسكن إليه وفيه الروح والقلب. من هم أهل الإيمان؟ الذي لا يقطع صلاة قد يكون من أهل الإيمان. من هم أهل الإيمان؟ الذين ما تركوا صوم يوم في رمضان قد يكون هذا من أهل الإيمان. من هم أهل الإيمان؟ الذين يعتمرون في كل عام قد يكون هذا من أهل الإيمان. لكن لا يحقق كمال الإيمان إلا من استوفى شروط الإيمان في القرآن. فمن شروط الإيمان: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. ما صفتهم؟ قال جل جلاله: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. طب ما نحن محتاجين، ما هي الأشغال لنا، وهي الأعمال لنا، وهذه الأموال لنا، أكلوا أرزاقنا، اشتغلوا بأشغالنا، سكنوا دورنا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شدة الحاجة، شدة الفقر. أين المشكلة أيها الأحبة في الله؟ المشكلة هي الخوف من وعد الله. مشكلة المشاكل غياب اليقين، غياب اليقين. أن ننسى أن الله هو الرزاق، أن ننسى أن الله قد قسم لي رزقي ورزقك عندما كنا في بطون الأمهات، أن ننسى أن ما نراه في ظاهرنا مجرد أشكال وصور، والحقائق متعلقة بالله. نحن لا أحد غيرنا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. من الذي قسم الأرزاق؟ الله. لذلك يروى أن أحمد بن مسكين رحمه الله بلغ به الحال مبلغا، وبلغ به الفقر مبلغا عظيما، حتى نوى بعدما تشاور مع زوجته أن يبيع داره، فخرج ليسأل عن مشتر لداره، فالتقى بأحد أصحابه فسأله عن سبب خروجه فأخبره، فقال خذ، فأخذ برغيفين وبينهما شيء من الطعام، ففرح وقال اللهم لك الحمد، بحفظ زوجتي، بحفظ أولادي، بحفظ بيتي، بدل ما بيع الدار وأخرج من الدار. فهو عائد التقت به امرأة وكان معروفا بصلاحه وزهده وكرمه، فقالت يا أحمد أنا امرأة أرملة وعندي يتيمين، هلا أطعمتنا؟ فبدأت نفسه تحدثه، زوجتي، أولادي، بيتي، أم اليتيمة والمساكين، زوجتي اليتيمة. ثم تذكر عطاء الله، قال فأعطى الخبز للأيتام وللأرملة، ثم عاد إلى داره حزين. قالت له زوجته ما بك؟ فأخبرها الخبر، قال فإذا بنفس الرجل واسمه أبو نصر ينادي أين أحمد بن مسكين؟ فخرج إليه فقال أبشر فقد فرج الله عنك. قال ما الخبر؟ قال جاء رجل من خراسان بعيدة، وكان يسكن في العراق، فقال لقد اشتريت دارا من أبيك منذ 30 عاما، اشتريت دارا من أبيك منذ 30 عاما، وما كان معي مال لأكمل ثمن الدار، فسامحني وقال لي عندما تستطيع أعد المال، فها هو المال قد ثمرته وأكبرته فخذ. يقول فما زلت أصرف من ذلك المال وآكل وأعطي وأنفق وقد بارك الله لي فيه. الخوف اللي ينبع عن عدم اليقين وعدم المعرفة أن الله جل جلاله لا يقلل رزقا بسبب مجيء أناس أو غياب أناس، هذا الذي أوقعنا فيما نحن فيه. وكذلك ظننا أن الضيافة وأن حق المضيف ليس من الصدقة. هل تعلم أيها الغالي أن نبيك إبراهيم عليه السلام كان لا يعرف أن يأكل طعاما وحده، بل كان يسأل عن أحد من الناس في كل وجبة يأكلها حتى يشاركه في طعامه، وفي مرة من المرات لم يجد له شريكا يأكل معه، فخرج يبحث وما رضي أن يأكل حتى يجد أحدا، فإذا به برجل فجاء به فجلس معه فبدأ بالأكل، فسأله عن اسمه وعن دينه، فقال أنا مجوسي، فتوقف عن الطعام وقال عذرا منك فلا يأكل طعامي كافر بالله، فقام وقد حزن الرجل ومشى. فروي في الأثر أن الله جل جلاله عاتبه وقال يا إبراهيم منذ 70 عاما وأنا أطعمه وأسقيه وأعطيه وهو كافر بي، يا إبراهيم ما استطعت أن تطعمه وجبة واحدة؟ فخرج إبراهيم عليه السلام يبحث عنه حتى وجده، فقال ارجع يا هذا فقد عاتبني الله بك. فقال عاتبك ربك بي؟ قال نعم. قال والله إله، أقسم وقال إله، يعاتبك برجل يكفر به، إنه لإله عظيم. ثم آمن ودخل في الإسلام. أيها الأحبة في الله، واعذروني على هذا الكلام، مشكلتنا أننا أنشئ في قلوبنا إلا من رحم الله شيء من الأنا والكبر من لا شيء، وصرنا قد نتعامل مع الناس بصفاتهم وأخلاقهم، فإذا علمت فجأة أو بعد ما سألت عن جنسيته تتغير صورة الوجه، وبتتغير طريقة الكلام، وبتتغير النوايا. هذا ما اسمه؟ عم تتعامل مع إنسان ممكن صار لك أيام أو ساعات ظنك أنه من جنسيتك التي في الإسلام ليس لها أصل. في الإسلام إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ بحسب امرئ من الشر. شو يعني بحسب امرئ من الشر يا إخواني؟ أي كفى به شرا، وكأنه جمع الشرور بهذا الحديث. ما هذا الحديث يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. شو الاحتقار؟ هو شيء في القلب تشعر به مقابل أخيك من أجل جنسية أو من أجل لون أو من أجل مال أو من أجل علم أو من أجل مقام أو من أجل درجة أو من أجل شهادة، فتحتقره من أجل هذا. فلذلك من أسماء يوم القيامة خافضة رافعة. ماذا جاء في تفسيرها؟ قال خافضة لأهل الكبر في الدنيا، حتى قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر. كيف الذر؟ هو المتكبر الذي يرى نفسه بجنسيته أو بلونه أو بشكله أو بماله أو ببيته أو بسيارته على أخيه المسلم، بس يمكن ما عنده اللي عندك إياه. قال يحشر يوم القيامة كالذر يطأهم الناس بأقدامهم. الجزاء من جنس العمل، كنت تحتقر فستحتقر. قال رافعة. ما هي الرافعة؟ الذي كان يتواضع لخلق الله، ما بيسأل عن جنسية، شو لبناني وشو سوري وشو فلسطيني وشو عراقي وشو غير ذلك. هذا ليس له في إسلام تصريف، ليس له مكان لا في القرآن ولا في السنة. أنا حبي وبغضي لله، ولائي وبرائي لله، على حسب قرب هذا من الله أحبه، وعلى حسب بعده من الله أبغضه. هذا ميزاني، تبدلت الموازين. ليش يا إخواني في الله؟ لأن العقول والقلوب الآن تشرب بخبث وسم الإعلام. أما حقق موازين التي أحكم فيها على الناس من الكتاب والسنة، من مجالس العلم والإيمان في المساجد، لا. كل يوم على نشرات الأخبار، إيش نشرات الأخبار بتقول لي؟ شغل ابن بلدك، دير بالك من فلان، اقطع هذا، صل هذا. الصحابة قالوا لرسول الله صل حبال من شئت أنت واقطع حبال من شئت أنت يا رسول الله، مش فلان وعلان. كل الناس إن قالوا كلاما يوافق الكتاب والسنة فعلى العين والرأس. أما عندما غبنا عن مجالس العلم والإيمان تغذت العقول والقلوب وتحددت بها الموازين بناء على كلام الناس وكلام هذا وذاك. لذلك أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نعلم أن أعظم ومن أعظم شيم المسلم هي حق الضيافة. أما سمعت قصة إبراهيم في القرآن؟ أما سمعت قصة الضيوف الثلاثة من الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام؟ قال الله تعالى عنهم في القرآن في أكثر من موضع: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه؟ كانوا ثلاثة، مش مجموعة ولا قبيلة ولا شعب، ثلاثة. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، لا يعرفهم. لأن اليوم مفهوم الضيافة لمن أعرف، قرابة، عائلة، جنسية، أعرف أضيف. سلام قوم منكرون لا يعرفهم، ما سألهم من أنتم، ماذا تريدون، ماذا أقدم لكم، من ضيفكم ولا ما من ضيفكم. أسمعهم عن الضيافة، يا مرى حضر الطعام، ما أسمعهم أصلا. قال فراغ إلى أهله، ما أجمل مصطلحات القرآن. استأذن وخرج، ما له وين رايح. راغ، ما قال القرآن فذهب إلى أهله، قال فراغ. وارجع إلى تفسيرها، شدة السرعة، عشق الضيف، حمد الله أن أرسل لي ضيفا أكرمه. فراغ إلى أهله، فجاء بلقمة ولقمتين، جاء بطعام، جاء بشات، يا سيدي شات لثلاثة. قال فجاء بإيش؟ بعجل، بعجل. وحتى ربنا يكمل لك سورة الكرم، قال بعجل سمين، حتى ما يغيب بالك، لا يا شيخ ما فيه عجول صغار، بعجل سمين. وفي الآية الأخرى بعجل حنيذ. إيش يعني حنيذ في القرآن؟ يعني ذبحوا وسلخوا وقطعوا وشواء. الحنيذ يعني المشوي. وقدمه إليهم مشوي. طلعوا ملائكة، طب ما إبراهيم لو سألت إن كنت ريحت حالك ووفرت على حالك. لا يا أخواني في الله، لا، ليس هذا حق الضيف. قال بعجل حنيذ فقدمه إليهم مباشرة. ألا تأكلون؟ بعدين بتحدثوني شو بدكم أخبار؟ الآن إكرام الله لي أن جاءني الضيف، ألا تأكلون؟ وكلنا نعلم القصة. لذلك أيها الحبة في الله، تهجير أي إنسان إلى بلد من البلاد هذا ابتلاء من الله له ولك، ابتلاء من الله لمن ابتلاء الله جل جلاله لمن تهجر من بلده، فهذا حال الأنبياء وأتباع الأنبياء، وابتلاء الله جل جلاله لمن آمنه الله في وطنه وداره. والأيام سجال، والأيام سجال، يوم لك ويوم عليك، ولا تدري ما خبأ الله جل جلاله لك في الأيام القادمة. واعلم أن الجزاء من جنس العمل، فمن أكرمه الله جل جلاله ووفق في هذا الاختبار فسيكرمه في الدنيا وفي الآخرة، ومن رسب في هذا الاختبار في احتقار مسلم لجنسية أو تأثر بتلك اللافتات والكلمات والعبارات فجاء في قلبه شيء على مسلم من عباد الله فليتب إلى الله. فرسول الله قال دعوها. وبسمع من أبو ذر عندما سمع من أبي ذر كلمة قالها لبلال يا ابن السوداء، قال يا أبا ذر، مع أن أبو ذر مؤمن ومسلم وصائم ومصلي وحج ومعتمر ومتصدق، وقال عنه النبي ما أقلت الغبراء وما أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. بس عند هذه الأمور وقف له النبي وقال يا أبا ذر فيك خصلة من الجاهلية، ما اكتمل دينك إذا بس بتصلي وتصوم، شوف قلبك مع عباد الله. قال إن فيك خصلة من الجاهلية، فتاب عندها أبا ذر رضي الله تعالى عنه. فلنتب إلى الله جميعا، ولنعلم أننا جسد واحد لا يفرق بيننا لون ولا شكل ولا عرض ولا مال ولا مقام ولا منصب، تجمعنا كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كما أن للمضيف كلام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك للضيف، كذلك للمهجر. قد يبتلى بعض من ابتلي بالتهجير أنه يستغل هذا ليطمع في أموال الناس، فيرى هذا ويرى ذاك، ويكلم هذا ويكلم ذاك، ويطمع في مال هذا ومال ذاك. وكلما جاء إلى أحد بكى واستبكى وقال أنا مهجر من بلدي، أمر الله جل جلاله على المضيف أن يكرمه، وأمر الله على الضيف أن اسمع يستعفف. يروي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الصحيح أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم قال: ما يكن عندي من مال فأدخره عنكم، ولكن من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: اسمع أيها الغالي، ما زاد الله عبدا بسؤال إلا ذلة. وقال عليه الصلاة والسلام: الحديث الذي أوصاه فيه جبريل عليه السلام: من يوصي من؟ عالم البشر أعظمهم من؟ رسول الله. وعالم الملائكة أعظمهم من؟ جبريل. فأعظم من في الملائكة يوصي أعظم من في البشر. جاء جبريل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وأوصاه بوصية قال فيها: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت فإنك ميت، اعمل ما شئت فإنك مجزي به، أحبب من شئت إنك مفارقه. ثم قال له: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. إيش كانت الخاتمة؟ إيش خاتمة كلام جبريل؟ وصية جبريل أمين وحي السماء، أمين الرسائل السماوية، التوراة والزبور والإنجيل والقرآن، جعلها خاتمة الوصية. قال له: يا محمد اعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، ثم ختمها وقال: وعزه استغناؤه عن الناس. رضي الله عنك يا عبد الرحمن بن عوف الذي نعلم قصته جميعا. تهجر من مكة من أجل الدين ومن صحابة رسول الله. وقفوا الأنصار: يا عبد الرحمن إيش تريد؟ مال موجود، بيت موجود، طعام موجود، ماذا تريد؟ قال: بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في دارك، ماذا تريد؟ دلني على السوق. ما أعظم أولئك الإخوة جزاهم الله خيرا الذين جاءوا من بلادهم متعففين واستدلوا للأسواق والتجارات واستعانوا بالله، وأصبحوا الآن ممن ينفق على أهل البلد. كم هذا عظيم عند الله، أن تكون من أهل اليد العليا التي هي أعظم من اليد السفلى. لذلك أيها الأحبة في الله، لا بد أن نخرج من هذه الخطبة بين جناحين: جناح الإيثار وجناح العفة. أيها الغالي، إن جاءك مهجر صادق فآثره، أيها المهجر استعفف يعفك الله. دعوكم من تلك الدعايات والإعلانات واللافتات، فمنهجنا وعقولنا وقلوبنا وأرواحنا ونفوسنا مربوطة بالوحي السماوي، بكتاب رب العلي وسنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك ننجو بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا جائعا إلا أطعمته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح ذات بيننا، اجمع على الحق كلمتنا، وحد صفنا، أهلك عدونا، اللهم انصرنا على من عادانا. وصلي وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقيم الصلاة.